قديش مكسر حالي على الامتحانات والخطر تمام مش هنكمله في يعني 22 تقرأه في الله في 22 هو انت حالات تجيلية بعد العيد جد الوحدة في الله انا عديت البكالوريا في الله يتذكر عمر بأصل البكاليات عاد ليه جايبينها كسكوتيات وعصية ليه ودي حرام عليك تختار ايش بيبي باكره هاي بيه هاي تشوف ما ربي يهلكم جميعني بطل كل طاحب ما ربي يحكي يا ابنح مش مجاهر ونحن الحمد لله يا ابو عبد ليك طيب حسبنا الله ونعم الوكيل الله يذكرنا ويسلم شباب صلاة المسافر هذا أنهيناه الآن فقرة جديدة ورخصة في الجمعة بين المغرب والعشاء نعم يلا شباب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله لازلنا بسجى المسجدي ثم يؤخر قليلا في قول مالك ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها ثم ينصرفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق هذه أحكام الجمع والجمع يكون لعدة أسباب يكون للسفر رفعا حرج على المسافر يكون كذلك للمرض وليس على المريض حرج ويكون كذلك عند الشدة وعند العوامل والظروف الطبيعية الغير عادية كنحو المطر والطين وكذلك يكون في الحالات في الاضطرابات الأمنية كنحو حالة الطوارئ والحروب والفتنة إلى غير ذلك وسنرى الأدلة على ذلك بإذن الله تعالى معلق على هذه الفقرة إن شئتم ذكر المؤلف هنا رخصة الجمع بين الصلاتين ذكر المؤلف هنا رخصة الجمع بين الصلاتين أي بين الظهر والعصر أي الصلوات المشتركة في الوقت الظهرين الظهر والعصر والعشاءين المغرب والعشاء نضعها بين قوسين عشيتم الظهرين الظهر والعصر أو الظهر والعصر أمام الظهرين هذا اصطلاح فقهي موجود في الكتب وبين العشاءين أي بين المغرب والعشاء وذلك في خمسة مواضع، وذلك في خمسة مواضع. وهي بين قوسين إن شئتم الجمع للمطر، يعني مطر شديد كما في الجنوب ينزل المطر يعني ناس هلكت طوارئ سيول، فالإنسان كيف يأتي المسجد؟ يعني إذا خرج من بيته ربما يموت، الواد حامل وسيول وكذا، فيجلس في بيته يصلي، وإذا كان يتيسرهم باش يصلي ويجمعوا قبل أن يفيض الماء مثلا يصلوا لا يروح إلى البيوت، يعرف مثلا أنه يصلي الماء باش يرتفع أو باش تنزل أمطار أو باش توقع كذا، وجدت الأخبار من منطقة بعيدة، فيعجلوا بالصلاة ويعودوا إلى بيوتهم. وعوضا يقول في الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، يعني قلوا بياكم ما تجيبش الجنة، تتبدل السيرة حفاظا على الأرواح، لأنه كما تعلم كل يوم الخمس حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، وحفظ الحرية، وحفظ العدل العرض عفوا. وأضاف الشيخ طاهر بن عاشور الحرية، جعل الحرية كذلك من الكليات، كلية سادسة وهي نقص من مقاصد الشريعة، جاء لإعطاء الحرية للناس وتحريره من العبودية بغير الله عز وجل. إذا المواضع هذه نضعها الجمع للمطر، والجمع بعرفة. متى يكون الجمع بعرفة؟ يوم أي متى؟ بين الظهرين، بين الظهرين يصلي الظهر اللي هو كأن صلاة عرفة، كأن صلاة جمعة اللي فيها خطبة، وبعد يقيم يصلي العصر جمع تقديم ولا تأخير؟ تقديم، هذا جمع تقديم بعرفة باش يتفرغ للعبادة والذكر والتسبيح والدعاء والمناجات بقية اليوم. والجمع بعرفة والجمع بالمزدلفة، والجمع بالمزدلفة. والجمع في السفر اللي فات 84 كيلومتر عنده الحق باش يجمع باش يقصر باش يفطر كذلك على بعض. والجمع في السفر والجمع للمرض، فنرى الانسان عنده اسهال عنده اغماء ثم يشرب دواء يدوخ مسكين، فعنده الحق باش يجمع الصلوات باش ما يضيعش طاعة ربي. والجمع للمرض، اذا هذه الخمسه المطر، عرفة، مزدلفة، السفر، المرض. نغلق القوس. أما الجمع من غير عذر، أما الجمع من غير عذر فلا يسوغ وتعاد معه الصلاة أبدا، فلا يسوغ وتعاد معه الصلاة الصلاة أبدا. ثمرات تفصيل التقديم وقت الشكون والتأخير وقت الشكون، توجيه أمثلة حية شي توسع لها ابن زيد مثلا، هذه شركة مبسوطها بإذن الله تعالى. نأتي إلى الدليل وقد روى مسلم ومالك في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، أقصد بها المدينة المناورة مش المدينة الجديدة يا جماعة، زي ما رواح من الشباب يوم ما شفتوش وينك يا رجل، قلت له وين منين جيت؟ قال لي كنت في المدينه فاحترمت وقعدت نسلم عليه، يا ربي يتقبل ان شاء الله في عوده لا يا شيخ، قال كنت في مدينة جديدة، أنا جديدة وأنا قديمة، قلت له أنت بعد الطهر هكذا، أعوذ بالله، وهذا من التلبيس، ما عاد يتكلم يقول لك مين، يقول لك أنا كنت في المدينة، هو يقصد المدينة التعيسة اللي أنت عاملها، المدينة تقول مصطلح مدينة، مصطلح علم يطلق على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف مكة والمدينة، هذا مصطلح عند عامة المسلمين، تجيهم لبسوا على العباد، قل لي في المدينة وكنت في المدينة، عيد قول الإضافة المدينة الجديدة باش ما تلبسش على عبد، فما يجيش في الله، حتى المصطلحات هذه عندها قداسة وعندها قيمة. قال بالمدينة في غير خوف ولا مطر، بالمدينة في غير خوف ولا مطر، وفي رواية في غير خوف ولا سفر، في غير خوف ولا سفر، والروايتين الاثنين صحاح. فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك، فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك، اسمع اسمع، قال أي ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، ما شاء الله تبارك الله، كما قال ربنا جعل عليكم في الدين من حرج، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ورب العالمين في كل هذه يقول فعلت فعلت، أجاب الصحابة بالإجابة ولبى دعوتهم وأجاب دعوتهم، سبحان الله. فهذا يبين الرحمة الكثير، بعض العلماء يتساهل شوية في الدليل هذا، ولا كل واحد عنده قبل ولا عنده كذا يتساهل ويجي عبد الصلوات، يذكر الشيخ النقطي رحمه الله اللي كانت عنده صفحة متاع فتاوى في جريدة البيان الأسبوعين اللي تصدر أسبوعين يوم الاثنين في تونس، الشيخ النقطي معروف الله يرحمه، كانت عنده فتاوى جميلة منذ سنوات وهو يجاوب على من هذا، فيسألوها الطلبة في المدارس المعارض، يقول الشيخ نحن روى عنا امتحانات وعنا مشاكل وكذا، مش نعمل يخلونيش نصلي العصر، تعرف انتم الضغط نتاع اعداء الاسلام يعني شنو عليه يصلي يتعبوه وكذا، والناس كان ضغط فيه جبن احمر زي اكثر من لازم مخوف عين الله، ما يصليش وتلقاه يتلف ويعمل في تمويه ومرعوب، والله عجيب الله سبحانه وتعالى تفكر الجبن عند بعض الناس، حتى الصلاه خايف منها حاشا منها، لا حول ولا قوه الا بالله. فقال لهم تجمعوا الصلوات بما انه عندكم قرايه وما خليكمش تصلوا، فمضي ساعه يصلي الظهر مع العصر يجمع وبعد يمشي يقرا، فلي عاد امتحان حتى يخرج في السته او الخمسه. الصراحه هذه فتوى فيها تساهل، ليس اصلا صحيح انه يجوز الجمعه في غير سفر ولا مطر في غير خوف وكذا، لكن مش بالطريقه هذه، فالرخصه يعني ننتخبها في حاله الضروره، والضروره كما يقول الاصوليون تقدر بقدرها، تكون ضروره ضروره. إنسان مثلاً ترى أنا طبيب جراح مثلاً يشق على واحد نعمل له عملية نقعد شاده لو كان سيبه يموت، يلزمني نقعد سبع ساعات وأنا نعمل في عملية مثلاً، ماشي غير ينوب عنه، ثم ما يصلي الظهر وعصر ما بساعة ونص وباش السبع بتاع اليوم يكمل مرة أخرى، فهذه تبيح لي أني نصلي الظهر وعصر جمع تقديم، وإلا المغرب والعشاء جمع تأخير، مثلاً نبدأ عملية خمسة بتاع العشية ونكملها نص الليل ولا 11، فنوخر المغرب العشاء لحداش تاع الليل، هذيك عندي رخص. إنسان عنده آلة حساسة في مصنع ولا في مكان ولو كان يسيبها تنفجر ولا توقع كارثة في البلاد، فيولي يجمع ما فماش غير ينوب عنه، من إنسان شاد حراسة ولا شاد مسألة يعني مسألة حساسة تترتب عندها ضرر، فيجوز أنه مرات يجمع الصلوات يوم جمع تقديم ولا جمع تأخير. أما واحد عنده قراية في المعهد وعنده مراحة الساعة 4 أكرر ياسين يقول شو المشكلة إن هي ما تمشي في قاعة فارغ وتصلي العصر بتاعك، شو المشكلة؟ مذكر أولادي كانوا يقرأوا في المعهد في العهد البيض وكذا، فيبعثوهم الجرايد الفرنسية يحطها في المحفظة، لما تجي الراحة في الساعة 4 يمشي ويندي يفرش هو صاحبه ويصلي العصر، واللي يصلي وحده والحمد لله، يلزم يتصلي العصر قبل ما تغرب الشمس، وبنتي تصلي مع أستاذتها في الإدارة وكذا، فهم محمد بن حجبه في زي واحد يجتهد ربي قال فتقوم ما استطعت يعني مش واحد خاطر يقرا يبطل كان في الامتحان اذن الاذان وخلي الورقه ويقوم يصلي في القاعه والاستاذ يعس حدا من حدا وكذا من كذا تري تعترض فيش حتى قانون يمنع مش نعمل ضرب سبحان الله تعالى فنحن بعض الناس تساهل ولا نشتهي حتى لماذا المعهد والجامعات بانهم يجمعوا الصلوات خوفا من القلق بتاع الاداره والمشاكل فهذا الحقيقه تساهل وما ناخذوش بالقول هذايا الا في بعض الحالات الاستثنائيه والله يا ربي خلاص تقول لها ما استطعت الحقيقه صحيح الاماكن بتاع الحمامات فيها تلوث فيها كذا لكن بما ان فيها ماء فلا يجوز الانسان ان يتيمم ما دام الماء موجود الماء اللي نزل الحنفيه طاهر هذا هو فنحن قلنا المرأة تجتهد فالحمد لله يعني طقس الكلسين حتى طقس فوق الحوايج ما دام الماء وصل للحمل لباس مش تمسح على راسها تدخل يدها تمسح مقدمه الراس الناس ولو شعرتين شيء على راس الشافعي برؤوسكم طبيعي وتمسح الباقي على الخمار لباس كيف انسان عنده عمامه صعبه بل العرب بنوس اللي في العمامه اللي بيتعب وبيصلي كان يمسح على الشعر وعلى العمامه فيمسح على مقدمه الراس ويمسح بقيه على الخمار بتاعها وعلى العمامه لباس وتصلي والحمد لله ثم اماكن وثم طرق الانسان البنات يدخل البيت الراحه ويستغلق على انفسهم وبرشا عندهم عادات وعندهم ظروف المرأة مش كما الراجل مرة عندها ظروف تعرفها خاصة هي تطلب تدخل الحمام كذا ما وما ظنش انه لها درجة من مسكر ولا دير والناس تجتهد في المعاصي وقت الحلو وخلي نحن في بعض ربي مش نحيره فراح يتوكل على ربي ان شاء الله ابدا وتربح الصلاة لأن الصلاة راهي اعظم ركن من اركان الدين بل هي عماد الدين من اقامها فقد اقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين لازم ندرس في قلوب وليداتنا تعظيم قدر الصلاة الامام المروزي رحمه الله ابن نصر المروزي وذكرتش من كتاب بتاعه كتاب تعظيم قدر الصلاة زمان جاء الوقت هدية من قريبة 20 سنة في مجلدين طبعا طبعوها في كتاب اسمه تعظيم قدر الصلاة كتب هذا في القرون الأولى المسلمين كانوا يعظموا قدر الصلاة سبحان الله انت تعرف لما يدخلوا ويفتحوا مصر من الأمصار بلد من البلدان أول شيء يعملوا المسلمين شنو يعملوا مهرجان يعملوا مجلس تأسيسي وبرلمان ليه لا أول حاجة يعملوها يبنيوا مسجد فلاش انت شوف النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة بناء المجتمع المدني الحقيقي الإسلامي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ركيزة المجتمع المسجد ثاني المؤاخاة للمهاجرين والأنصار ثالث الوثيقة أحط الدستور من كتبه والأمة الكل فإذا ما فماش إسماء وما فماش جامع ما فماش دين هذاك علاش العلماء أعطوا قاعدة وترجع لكتب الفقه في ابواب الرده والكفر وابواب الفتوحات والاحكام بتاع الاسلام والكفر يقول لك البلد الذي يرفع فيه الاذان في الصلوات الخمس وتقام فيه شعيره الصلاه ويصام فيه رمضان فنحكم عليه بانه ارض اسلام وليس بارض كفر شفت فيصلى وراء ائمتهم وتؤكل ذبيحتهم وتنكح نساؤهم خطر امرنا ان نحكم بالظهر والله يتولى الصلاه لأن الصلاة أعظم شعيرة وشوف النبي صلى الله عليه وسلم مش قال في الحكام الجرم قال يا رسول أفلا ننابذهم أفلا نقاطعهم قال ما أقام فيكم الصلاة يعني ما دام الصلاة موجودة ما تتورطوش في هالمسائل هذه فنحن الحمد لله لازمنا نعظم قدر الصلاة ونعتني بها عينيه الكبرى والله هيك النهار فرحت والله شفت لقطة عجبتني في الفيسبوك عاملين مجلة الحرس بتاع الحرس بتاعنا عاد مصورين جماعة جنود لابسين الزي بتاعهم وداخلين المسجد قلت والله شيء فرح الحمد لله احكي لي واحد من جماعه الدعوه قال لي شيء من مركز الحرس في معاش هنا في العيون قال لي عنده المسجد ما شاء الله قال لي صلي لهم ضابط يصلي لهم الجمعه ويخطب لهم وفي برشا مناطق يعني الخير موجود الانسان يزموش يعمم ويزموش يحكم هكذا بالاخلاق الاحكام بالجمله هذه فيها ظلم وفيها تعب ربي سبحانه وتعالى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فالخير موجود في كل جناح وفي كل مجال فيلزم الانسان يحسن الظن نتمنى ان شاء الله الصلاه تنتشر في كل الاماكن مره واحد في السياق الصلاح من الخراط اكل يعمل دروس في المقاهي السياق زي ما تعرفوا قال لي مشيت المرة مركز بتاع أمن منطقة عملية السياسة، قال لي دخلتنا على ذهب البعض، قال لي فعملت درس ما شاء الله، قال لي حضر جماعة معلقين، قال لي بعد وليت نبكي في الدرس، قال لي لباس يا شيخ، قال لي أنا كنت موقوف في المكان الذي هذه أيام لكن في العصا شوف كيفاش تبدلت الدنيا، وليت ملقي في الدروس في العقيدة في المكان هذا، الناس تبكي ما شاء الله، يعني ما شاء الله من أهل الخير ومن أهل الصلاح والاستقامة. فالإنسان لازم يحرص في الدنيا هذه على أن ينشر الدين وينشر الإسلام وخاصة شعيرة الصلاة، اللي كان هذيك موجودة هذيك رأي أعظم شيء بإذن الله. بعد الأمور كلها سهلة تأتي بإذن الله بعد، إذا ما فهمش الصلاة ما فهم حد شيء. فيلزم نربي أولادنا على إقامة الصلاة وننشر في دعوتنا أعظم شيء بعد العقيدة هو إقامة الصلاة. ده العضو الحديث بتاعنا. قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، وفي رواية في غير خوف ولا سفر. فنرى الرميتين هذا ما عنده قيمة. قال الإمام مالك رحمه الله كان عنده تأويل يرى بأن الجمع هذا كان في المطر، فلما تجي الرواية في غير خوف ولا مطر تبدل المعنى تماما. ما معنى الرخصة؟ نعلق على المسألة دي. الرخصة في اللغة يعني الجمع هذا هو رخصة، الحمد لله الجمع بين المغرب العشاء والظهر والعصر هو رخصة. الرخصة في اللغة أي السهولة، تعني السهولة. وفي الشرع إباحة الممنوع، معناها يعني في مصطلح الشرع إباحة الممنوع مع قيام السبب المانع. إباحة الممنوع مع قيام السبب المانع. وش ليه الممنوع هنا؟ والممنوع هنا هو تقديم الصلاة على وقتها. والممنوع هنا هو تقديم الصلاة على وقتها أو كمل أنتم أحسنتم أو تأخيرها عنه أو تأخيرها عنه. شنو الدليل على مثل هذا الشرع؟ قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرض موقوتا في وقت، فالصلاة ما تفرضش في الوقت، إذا يكون وقت متاحا بالضبط، وقتاش نغيروها على وقتها عند الضرورة، الضرورات تبيح المحظورة. نكمل التعليق هذا. والمراد بقيام السبب المانع، والمراد بقيام السبب المانع هو وجوده، والمراد بقيام السبب المانع هو وجوده، وهو هنا إن كانوا أداء الصلاة، وهو إمكان أداء الصلاة في وقتها لولا وجود المشقة، وهو إمكان الصلاة في وقتها لولا وجود المشقة بسبب المطر. فاصل. ويستحب إحياء هذه السنة، ويستحب إحياء هذه السنة في عصر ما، لأنها تنوسيت فعل مبني حتى غابت غريبة. نعم. زي العودي مش نعم مش نعم هو ثم قاعدة المستحب تأخير العشاء إذا لم تكن ثم جماعة حاضرة. إذا مثل ما الجماعة تبقى دور إنسان مش يصلي في بيته في الأول يوخر العشاء. ثم حديث صحيح مر بينا أظن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه الصحابة يعني قالوا لولا خشية الحرج عليهم أنهم يناموه لأخر العشاء إلى نصف الليل أو كما قال في المعنى. فاستشفنا من العلماء أنه إذا ما كان في مثل ماشي جماعة قائمة في المسجد مثل ماشي ضرورة اجتماع الناس فيوخر العشاء أقصر منه حتى من نصف الليل يعني تأخيرها مستحب في ليلة الصلاة الأخرى واضح. فاللي مش يصلي في بيته اللي عنده العرس ولا عنده الحفلة ولا كذا لا بأس يوخر العشاء أنا مش يضيعوها جماعة حتى بيجي الفجر لا وقت يدخل في الإحلام غير الله. إذا ثم جماعة في المسجد عجب به إقامتها فتو فما شوية حرج على بعض الناس العشاء ولا عنا 9:35 دقيقة بالشمس تقريبا لا برشا ناس يخدموا مساكن يعني يخرج من الجامعة في 10 أو شوية يصلي عبد زيت التراويح تو ما شاء الله يعني نكمل التراويح 11:30 تقريبا ففيها حرج. هو العشاء وقت الشبه رغم شو يدخل بالأذان ما وصلنا على شبه العبادة عندها الحكم الوضعي عندها سبب وشرط ومانع. شنو السبب بتاع العبادة؟ هي أقل الصلاة يدلك الشمس فإذا كان ما دخلش الوقت ما نصلوش لكن إذا كان دخل وقت العشاء كيف يدخل وقتها؟ غياب الشفق الأحمر فالإنسان يطمن في السماء إذا كان غابقة الحمرة بتاع المغرب دخل العشاء فنحن نجي نشوف من القول الحمرة تغيب قبل المغرب بتاع الإذاعة قبل بربع ساعة من مرات أكثر حتى بربع درجة فيستطيع يصلي العشاء قبل بربع ساعة من الأذان بتاع الإذاعة ما بأس. المهم عندنا برشا مساجد خاصة في السوق العربي والحيرة والشعبية وكذا معتادين انهم ديما ينقصوا ربع ساعة خاصة الناس كبار في السن وثم اللي عنده دوار مرات ينام وإذا كان رقد ما عادش يقوم كان في الفجر فعلاش يمرطوه مسكين. نعم لا لا بأس لأنه ياسر يعني مبالغين فيه يطول ويأخر الأذان تاع الإذاعة من مخر شهر. على كل ستأتينا تفصيلة هذه بإذن الله تعالى. نبين الجمع للمطار كيف أن سنة لما مالك وجدها سنة جارية في عمل أهل المدينة وكون الجمع للمطر سنة وكون الجمع للمطر سنة هو رواية ابن عبد الحكم هو رواية ابن عبد الحكم ومثله ما في المدونة عن ابن القاسم ومثله ما في المدونة عن ابن القاسم بين ظفرين أو بين قوسين يكتب القول الجمع ليلة المطر سنة ماضية يعني قال الجمع ليلة المطر سنة ماضية والمراد بالسنة أنه مشروع والمراد بالسنة عندها برشا معاني كما قلنا السنة في الاصطلاح الأصولي الفقهي المراد هنا أنها أمر مشروع يعني أمر جائز مشروع أنه مشروع وذلك لا ينافي كونه رخصة وذلك لا ينافي كونه رخصة كالمسح على الخفين كالمسح على الخفين فالمسح على الخفين هو سنة ولا لكن هو في قلب رخص إنسان مش يتحرش ولا في شتاء ماشي بصفر ولا دميه برد يتقلق في سقيه فيمسح الكفين والجوربين هي سنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي رخصة كذلك لأصحاب الظروف. أنا أعرف أن بين النبي صلى الله عليه وسلم سيد السنة ورخصة كل مرة من غير عن أعرف الزيارة. لا، مرات يكون الاثنين مع بعض. هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العام، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءت لرفع الحرج عن الناس، جاءت فيها رحمة وجاءت فيها ترخيص رخصة. ومرات السنة تكون عادية، ما عندهاش علاقة بالترخيص، ما عندهاش علاقة برفع الحرج، تكون هكذا طبيعة يعني تشريع ودين. كالمسح على الخفين فليس المراد بالسنة، فليس المراد بالسنة ما يقابل الواجب، وليس المراد بالسنة ما يقابل الواجب كما هو مصطلح المتأخرين، كما هو مصطلح المتأخرين. شكون يقول لي بمعنى المتأخرين المتقدمين؟ جبتها مرة كنت أتذكر وقتاش من هم المتقدمون ومن هم المتأخرون؟ أصابع من غير مظاهرات تفضل. المتقدمين من الأوائل، الأوائل من يوقفوا، ومن الحد الزمني بتاعها؟ أحسنت يا بطل، هذا هو ذكرناها في الموارد من قبل. هذا القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال خير القرون، وفي لفظ البخاري خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، تعد حسب الراجح من أقوال الصحابة ثلاث قرون، والقرن هذا 300 سنة. ولذلك ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله المتوفى سنة 375 هجرية يقول هو مخضر، هو داخل في المتقدمين والمتأخرين، جاء في القرن الرابع، لا شيء المتقدمين والأوائل يدخل في المتأخرين، فابن أبي زيد هو يعتبر الفاصل. ولذلك الكتب المذيعة والأقوال كان عنها قيمة كبيرة، لأنه رجل جمع بين القرون المباركة الأولى أدركها اللي دعا فيها ابن الصنم وذكر فضلها يدخل في القرون كذلك المتأخر. فالفيصل والفارق والحاجز الزمني بين المتقدمين والمتأخرين هو القرن الثالث هجري. فمن عاش في القرن الأول والثاني والثالث هم المتقدمون، والذي جاء بعد القرن الثالث هم المتأخرون. واضح؟ وفما البعض اللي يطلق المصطلح المتأخرين عن المعاصرين، يقول لك عن المتأخرين مقصود بها القرنين والثلاثة قرون الخارجين، يعني في متشنية واش انتجاية لكم هم يسمون بالقياس البلادي هم المتأخرين. أما نحكي عن المصطلح الشرعي الفقهي، المتأخرون من جاءوا بعض القرن الثاني الهجري. نأتي إلى كلام ابن أبي زيد في قضية أنه يأذن للمغرب في الصومعة والعشاء وين يأذنون؟ داخل المسجد. علاش؟ أي شكون يقول لي علاش؟ لماذا؟ تفضل. أحسن، حتى لا يلبس على الناس اللي خارج الجامع. لو نقع في دارك، نستنى في اليدين بتاع العشاء. المغرب ما هو تشيد من المغرب. غير ربع. وسبعة غير ربع. وإذا ليه ثمانية أذن، أذن واحد آخر. تحليلي. في دول العشاء هم وقوموا الناس يصلوا العشاء. والعشاء مثل ما دخلش. فأنا لا يجوز لي أن أقدم الصلاة على وقت. أنا قاعد في داري، ما عنديش لا مطر ولا مشكل ولا حرج. في صلاة في داري مش نحن جماعة في داري، ولا في إدارة أخرى. فهذا يلبس على الناس خارج الجامع. شفت؟ فيتأذن في وسط الجامع لأنه المعنيين بالأذان هذاك هم الناس اللي حاضرين في بيت الله فقط. شفت الحكمة من وراء ذلك؟ وما يتأذنش خارج الجامع. لأنه ذوق ما يعنيهمش الأذان، ونحن قلنا لهم صلوا في رحابك، ما تجوش من الجامع. راهو المطر وراه فيضانات وراه اخترنا وراه القوارب. واضح؟ هذه الحكمة معلقة عليها إن شاء الله. وإنما يؤذن للعشاء، وإنما يؤذن للعشاء داخل المسجد، لأن الغرض من الأذان داخل المسجد، لأن الغرض من الأذان لها يعني للعشاء، الأذان لها ليس الإخبار، ليس الإخبار بدخول وقتها، ليس الإخبار بدخول وقتها لغير من يجمع، لغير من يجمع. فلو أذن لها على المنارة، فلو أذن لها على المنارة يعني على الصومعة، لكان في ذلك تلبيد صم على غير أهل المسجد، يعني على الناس اللي خارج المسجد، تلبيس على غير أهل المسجد. نزيد نكملها تعليقا. ولو ساغ القياس، يعني لو كان هو لا يقياس العبادات بتاع استعمال العقل، استعمال النظر وتخدم المخ في العبادات ممنوع، أما قاعدة تقول لا قياس في العبادات. قال ولو ساغ القياس لكان الأولى ترك الأذان، الثاني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له في الجمع بعرفة ولا فيه بالمزدلفة ولا فيه، يعني في الجمع هذا، بالمزدلفة إلا مرة واحدة. هذا واحد، يعني هذه السنة مش مراول المغرب مالكي، يعني خالف المسألة دي مثلا دقيق، هذا أذان واحد إقامتين. والجمع للمطر لا يختلف عنه، إذن هذه ملاحظة دقيقة، يعني الأولى أن يكون أذان واحد مع إقامتين. تو تأتينا أدلة أخرى بين فيها المسألة دي، وأن الراجح الفقه هو أذان واحد وإقامتين في مكان، أما ما فهمش جزء أذانات لا داخل المسجد ولا خارج المسجد، وما فهمش نقص النور، ولم يفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني في أرجح الأقوال. شكون أحد عنده ملاحظة في أصل واضح او كعلاش يقول لك كم صبرت لك حجيك انت هكا اعتمدت ان شاء الله رب السهل باهي. نجيو الفقره المواليه، قال فيها ابن ابي زيد رحمه الله، نجيو توا العرفه ومزدلفه وغيرها، والجمع بعرفه. لماذا سميت عرفه يا جماعه؟ انتم مش فكره؟ قالوا لي أني وقع التعارف بين ادم وحواء في المكان ذاك، لما نزلت الارض تعارف سميت عرفه، والله اعلم، يعني هذا قول من اقوال لا أدري. والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال، اجتمعوا وتعارفوا هنا، قد يكون قلنا الجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة بأذان وإقامة لكل صلاة، وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة إذا وصل إليها. لو شفنا النوع الأول ولا لا؟ ما هو النوع الأول؟ هو الجمع لأجل المطر. النوع الثاني الجمع من أجل عرفة، نعلق عليه إن شاء الله. النوع الثاني من الجمع نقطتان، الجمع بين الظهر والعصر، مع القصر. ما ننساش النقطة هذه، قصر يعني ربعتون مع القصر جمع تقديم بعرفة، جمع تقديم لعرفة. ما شاء الله، يوم عرفة يوم عظيم. الجامع ندخلوله 12 بكري مع الساعة يوم التاسع، هو يوم عرفة. فنصلي 5 صلوات بمنى يوم التروية، نصليه الظهر. نحن نمشي يوم التروية بعد الضحى، تطلع الشمس نهار 10 نخرج ربي نخرج من مكة نمشي إلى منى، نوصل إلى 11 هكاك في النهار، نصلي الظهر عصر مغرب عشاء ومغربك الصبح 5 صلوات بالقصر، تصلي في وقتك كل واحد. بعد ما يطلع النهار يوم عرفة يوم التاسع نلبس أدناشنا وناخذ وقت الأحزمة بتاعنا ونتكل على ربي ونمشي العرفة. ليش بعيدة؟ أنا استقيك ولا متعة؟ أنت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الناس تشرب زمزم في المضخخات بتاع ماء وتوا ولا كلام، حج ولا سياحة؟ ما عادش راحة وبعيد، ما عادش تعب. مشينا نتذكر عام 90 حجينا في حرب الخليج، ناس مرعوبة وحروبات وقنابل وطيارات تضرب في العراق وفي الكويت، الناس هربت خاصة يلحقوا بين وين جبل. فالحمد لله ربي يسرنا مشينا، بفضل الله جات الوقفة بالجمعة وقتها عرفة. فما شاء الله تبارك الله عاد المشي 7 كيلو تقريبا، ايش بعيدة؟ فالإنسان يخرج من ميناء ويمشي العرفة يوصل قريب على 11:30 يدخل الجامعة إذا كان فيه، مثلا ليش أقل مرة؟ فيجي الإمام في الظهر ويلقي الخطبة بعرفة. حتى المفتي عندنا هذاك حتى رجعت هذاك وغريب علاش ديما يختاروا كان المفتي أعلى، والله غريب يعني. هذه سنة عجيبة عندنا ديما، شوف تاريخ المفتي السنة بن إبراهيم بن غيره حتى لهذا قال لك باش ما يشوف شيء. واحد جاء قال له، قال جاء للامير واحد منهم قال له يا امير اتق الله معاصي وفجور وكذا، قال له يا شيخ انت شفت بعيونك؟ قال له لا ما شفت، قال له كذب يكذب عليك ما تصدق. حسبنا الله ونعم الوكيل. فيخطب العرفه كيما خطبه الجمعه، يصلي ركعتين وخطبتين، وبعد ما اشترط انه يقيم الصلاه العصر. يصلي بالنسبه اي طبعا يقيم الصلاه العصر والحمد لله، وتتفرغ الناس تاكل ما تيسر حاجه خفيفه، وبعد يرتاح شويه ويقوموا للذكر والقران والتسبيح، وبعد قبل المغرب تقول الناس تبيع ترفع يديها هكذا رفعا بليغا. واشرف يوم هو يوم عرفه صراحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الحج عرفه، وقال افضل ما قلت ان النبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الحسنى الخبير. ولكن غريب تشوف تونس يوم عرفه يلعبوا في الكارت في عرفه، الا يلعب التلفزيون ويلبس ولو يحكي على الفلوس وعلى الدين ويضحك ويأخذ يضرب في النوم حتى غرب الشمس وريد امر عجيب في هذا. بقى في الطائره وميت كيف يقول بلبي اي لبيك اللهم لبيك، وبعد نزع الكريستال ورا امر عجيب من دون جنيه كل جنيه تمثيل طلع بالطلع شيشه يهزها بالذمه اليوم في مينا، امر عجيب حسب الله ونعم الوكيل. لكن اخيار موجودين اهل الخير، فالانسان ما يمشي غادي يعني لازم يتفرغ لله. ما انا الخيمه بتاع التوانسه ما نحطش فيها، مش الخيمه بتاع هنود افارقه باكستان ماليزيين اولاد ما يعرفوش يتكلموا بالعربي وما يعرفونيش، باش نبعد عن شبهه الرياض ونبعد عن الكلام واللغو، لا يعرفوني ولا نعرف نقعد في خيمه بتاع ناس اخواء الخيمه في الله فقط، ومكنا كان الايمان والتوحيد. فتتفرغ لانك مش تلقى تونسي يقعد يسلم عليك وتقعد تسقط الغيبه والنميمه والهران واللغو ويضعف الاوقات. نشوف واحد ندور وجهه ما نحبش نشوفه، يعني انا ماشي لله ماشي نغسل ذنوبك باش نتفرغ للعباد، مش ماشي باش نحكي باش نعمل حوارات وجلسات وكلام ثاني فارغ. لازم يكون انسان اناني في الامور، لازم يكون حريص على وقته، انه الوقت ثمين في غايه الدقه والنفاسه، فما يضيعش حتى لحظه من لحظاته ولا دقيقه من دقائقه ولا ساعه من ساعاته الا في ذكر وطواف وتسبيح وتلاوه القران وطاعات. يعني الايام معدودات تمر الامر عجيب في ساعه بسرعه. بهذا النص نفسي واياكم به ان يحرص على اغتنام هذه الفرصه، وخاصه يوم عرفه ان رب العالمين يتجلى على عباده في هذا اليوم ويقول انظر الى عبادي اتوني شعثا غبرا من كل فج عميق اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. ان شاء الله حتى كانوا المسلمين معروفين في الأمصار يخرج يوم عرفة بكثرة الشوق بتاعهم، قلوبهم طاية، اللي ما استطاع عشان يخرج العرفة كانوا يجتمعوا في المساجد بيبدوا يدعوا ويتضرعوا يوم عرفوا يبكين ويصوموا باش يشاركوا خيالة من الحجاج. فإن كان ما استطاعش الحج فعلى قلب سين اليوم ذاك تطهيدي حتى تغرب الشمس يسبح ويذكر لعل ربي يرحمه سبحانه وتعالى كما غفر لأهل الموقف يغفر لهم هؤلاء كذلك وفضل ربي واسع سبحانه وتعالى. فالله لا يحرمنا من هذا الخير. نعود إذن، قال الجمع بين الظهر والعصر مع القصر جمع تقديم بعرفة، وهو في المذهب سنة مؤكدة، يعني مذهبنا المالكي، وهو في المذهب سنة مؤكدة. وصفة الجمع، وصفة الجمع أن يخطب الإمام خطبتين ولا خطبتين؟ شنو الفرق؟ الخطبة بضم الخاء هي خطبة الجمعة والعيدين للإمام، أما الخطبة بكسر الخاء فهي خطبة الرجل للمرأة بالزواج. واضح ما نخلطوش مرات نبدأ نكت على بعض الأخوة يجي يقول لي شيخ إن شاء الله الأسبوع الجاي باش نخطب، فأنا جامع يقول لي ليه ليه باش نخطب المرأة؟ هيا ربي هبني بالعاني تهكب علي هيك هذا كيف على هي من نفس المعنى تقريبا. وهو في المذهب سنة مؤكدة، وصفة الجمع أن يخطب الإمام خطبتين كالجمعة ثم يؤذن لصلاة الظهر، ثم يؤذن لصلاة الظهر ثم يقيم فيصلون الظهر، ثم يقيم فيصلون الظهر ثم يؤذن للعصر، ثم يقيم فيصلون العصر ثم يقيم فيصلون العصر. هذا مشهور المذهب، وكل القول مشهور دي بريوة المنقاص في المدولة عادة بينها. هذا مشهور المذهب. وقال ابن الماجشون، هذين علماء المدينة من تلاميذ من مالك الكبار، وقال ابن الماجشون يؤذن مرة واحدة، يؤذن مرة واحدة ويقام لكل صلاة، ويقام لكل صلاة. وهذا هو الموافق، وهذا هو الموافق لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. كما في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة في عرف الجمع الكبير اسمه جمع نمرة، نزل بنمرة حتى إذا زاغت الشمس. شنو معناها زاغت الشمس؟ غربت يعني دلكت زالت، يعني هذا الظهر هو السبب. قلنا دلوك الشمس إذا كل الشمس في كبد السماء لا تصح الصلاة، ومنها من صلاة أوقات عند طلوعها وعند غروبها عندما تكون في كبد السماء كما نقول نصفها. فإذا زاغت، فإذا زالت، فإذا دلكت أقوم الصلاة من الشمس وقد خلصت الظهر وهو السبب. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء. ما هي القصواء؟ ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسبقها أحد، ولكن النهار سبق سلقها أكها. أمر بالقصواء فرحلت له، يعني جهزها ركبها ورحلت له. فأتى بطن الوادي، فأتى الدور الزال اللافتات مكتوبة فيها بطن الوادي وعرفة المرض في الحدود مش بيخرج عنها. طبعا إشارات وعلامات. أي جمعة منها بعد. فأتى بطن الوادي فخطب الناس. ثم أذن أو أذن فأقام فصلى الظهر. ثم أذن فأقام فصلى الظهر. ثم أقام فصلى العصر. شفت؟ يعني أذان واحد وإقامتين. ثم أقام فصلى العصر. يعني شفنا أنه على الأول الجمع للمطار والثاني جمع لعرفة. تو الجمع وين مزدلفة؟ النوع الثالث الجمع بين المغرب والعشاء. ما تعرفش البلدية المغرب، أنا مش نسمي المغرب ولا مغرب بفتح الميم، صلاة المغرب. الثالث الجمع بين المغرب والعشاء. جمع شنو؟ تقديم وتأخير. صحيح وتأخير، لأنه ممنوع نصلي المغرب في العرفة، نصليهم مزدلفة. إذا كان غربة الشمس نقعد بعد غروب الشمس وبعد ننفو يمشي مزدلفة، بس لا تكون في مزدلفة. لكن مش نوخرها حتى يطلع الفجر، فمجماعة زحمة ونقل وظروف يقعدوا كده ضايعين يملك على الفجر ما صلوش المغرب العشاء. وهذه مصيبة. ينزل يصلوه ولو في الثنية، إذا كان خاف في طلوع الفجر. بس في الليل بعد في الليل، لكن مش يطلع عليه الفجر. فبنسي كثير في الأمر هذا، تو ما قال أقول لك لباس. شفت فما عم يتروح واللي يهز في الناس من عرفة إلى مزدلفة وتكسر في الطرق. ما يقفش. وين وقف؟ اللي كتب الجبال معنا الجيش في مكان ما هو فلوس. وين يجي؟ من طول اللي يمشي منه. حتى اللي دخل القصرية تعرف نفسه كل ما تقطع من منه. الله يحفظه. يحفظه. كأنه يعني فلوس الشرطة. نجيب فلوس. كأنه متوقع كأنه شيء مبرر. إذا ما فيش فلوس أنا مش شوية منهم. أنا مش شوية منهم. حتى أنا شوية منهم. نقدر بعصار بعضها شو سنين ويمشي على رجل واحد أحسن. هي ثم السيارات الخاصة ثم الحافلات ما شاء الله. ها؟ لا لا يخاف خارج يخاف أخير. هو في مزدلفة لا إذا يجي بالمبيت. بالنسبة للإنسان اللي عنده معه نساء، خاصة اللي عنده نساء أطفال وعنده نساء عجزة، فيمكث قليلا من الليل في مزدلفة. بمقدار إقامة صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير وتقصير ويمن من حصيات ويرجع، لكن بعد نصف الليل يرجع عندنا بعد منتصف الليل. احنا كنا عملنا كيك نزل معنا نساء وكذا وأطفال، الحمد لله بعد منتصف الليل الساعة الواحدة واحدة ونص الساعة اثنين إن لم يطلعوا في الحافل نخرج ضرب منها ونصبح بل فجر ونقرب الحجر الجمرة الكبرى مش نرجم الشيطان من الغد من بنستنى في الأذن بتاع الفجر. الحمد لله هو يأذن في مينا نحن نمشي تك تك تك نرمي السبع حصريات الجمرات وبعد ناخذ الحفل وننزل. ينزل الحرم وقال الشيخ نخطب العيد. والقميص لن تخطب في العيد. صلاة العيد الصباح الستة كيف. نحن ما عندناش علاقة بالعيد. ما عندناش مطالبين. نحن نمشي الطواف. لأن الطواف إفاضة كل ما توخر كل ما يشتد. أرى الطواف إفاضة تعرف قديش عدد الحجاج 3 ملايين. سبحان الله. يعني كل ما متوخر كل ما الزحمة تقوى. انت شوف توا بقعة كارثة. جاي واحد امير قال لك يغسل الكعبة وشنو وحج على الناس رجلهم عنده توابع بعض مدارات يعني فوق كذا وسقط يعني وطاحت اموات ولا حول ولا قوة الا بالله مصيبة طبعا. فزادت العطل حركة الطواف به الطابق اللي عملوه هو جاب شيء سهل من اللي زاد عطل فمصيبة. فانت معك وفد ومعك نساء ومعك بس عجزة لازم تحرص باش تكمل الطواف المفروض لانه الحج فيه اربع اركان الاحرام الطواف القدوم والافاضه الافاضه فرض فرق اذا كان ما طفتش الافاضه الحج باطل مش كما الطواف الاخر اللي فيها كلام طواف مكان الوداع سنه ما تعملش فرق حتى مش اذا الاحرام الطواف الوقوف بعرفه ثم السعي للصفا والمروه هذه أربعة أركان في الحج، إذا كان اختل منها ركن الحج باطل. فطواف الإفاضة يعني ثم الناس ما يستوش يعملوه، كان قيدوه في الحج في آخر لحظة، يجي يدخل الحرم يدوخ، يلقاه دقيقة مستغرب. يعني اختلق واحد ما عادش عنده صحة وعفس ونفس فكري. فكل ما تعجل مش تجيب يوم العيد وتعمل طواف الإفاضة بجد كل ما ترتاح حسب. فنرجع جري بالحافلات مش نلقاو المطاف فرحة والحمد لله، صليوا العيد مش على تكميل. فنبدا نلف نلف سبع اشواط كملنا طواف الإفاضة وفرح الحج وتحلل من كل شيء الا النساء الا النساء. فانا مشي نذبحوا ونحرقوا ونكملوا الشيء نتاعنا الرمي والحلق والذبح الذي عنده طبعا ذبح يكون متنطع وقارب. فالحمد لله تمت. وبعد كده نرجع الميناء فتغرب الشمس ولا بعد المغرب نرجع الميناء مش نقضي كذا ايام. فنبدا عجله في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه من التقى. تقى ثلاث ايام خير من تقى معالي الحمد لله. في النهار الثالث تلقاها كمين ثالث وسخط ولو قلبك يوجع تحس يعني معظمهم يخرجوا 70% يخرجوا يبقوا ثاني شويه بس كل ما تعجل ان شاء الله ما عادش ولا ما عندهم شيء فتتمتع بالعباده والخيام فارغه تقع في المثال. فنعمه كبيره الحج الله يحفظ المؤمن. انا نسيت نلاحظ فالمزدلفه يجوز ان يخرج بعد منتصف الليل وقبل الفجر للعجزه ولا الضعاف اللي عنده نساء واطفال. مش لازم يقعد حتى ما يطلع الفجر. خاطر اللي كان طلع لك الفجر انت في المزدلفه بعد من العرسين ترجع للميناء. صعب ملايين تخرج. مش وصلك فمساله في غايه العسر. لا بأس أن يأخذ أقوال فيها تيسير على الأمة ما بأس إن شاء الله. شيخ مع بعض. أنا يعني في آخر وقت لكن لو يعشل دي مخيف. يعني إذا كان عموش خطر مردود مصفره يقولون تسافر النهار كذا. لازم يعمل. دم. هو انا اعرف هذه الاركان التي لا تجبر من الدم لا تجبر لازم ياتي بها به. اذا ما اثرت شفناها الجمعه بين المغرب والعشاء جمعه تقدير للمزدلفه المواصل جمعه الاخير نعم للمزدلفه ليله عيد الاضحى. كنا جمعه الاخير بالمزدلفه ليله عيد الاضحى بفتح الهمزه. وصفة الجمع في المذهب كما تقدم في الجمع بعرفة. بأذانين وإقامتين صفة الجمع في مشهور المذهب يعني كما تقدم في الجمع بعرفة بأذانين وإقامتين. لكن في رواية مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمزدلفة المغرب والعشاء. صلى بالمزدلفة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. نرفع بهم السنة بأذان واحد وإقامتين. ليش هي المشكلة؟ هم جاوبوا يعني علاش إمام مالك هكا عنده مشكلة مع السنة؟ لا يا حشاء بل هو إمام السنة وأمير المؤمنين في الحديث وأشد العلماء اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيظهر والله أعلم أن هذا الحديث لم يبلغ الإمام مالك في هذه المسألة. فجرى على الأصل الذي ينبغي أن يتمسك به الذي ينبغي أن نتمسك به. والأصل أن كل سلاح عندها أذان. شكون تلعب الفيلم؟ تفضل. شيخنا بالنسبة لنا لو عندنا الإمامات مسلمين حديث. بالنسبة للأعداء طبعا الحديث. أحسن. ليس لهم عذر في ترك الحديث. ما قال أحد العلماء أظن الشيخ اسمه ابن تيمية قال كلمة جميلة، قال الأئمة معذورون في تركهم لهذا الحديث وفي ترك لهذا المسألة، ونحن معذورون في ترك تركهم، في ترك تركهم، يعني هم تركوا وهذا خطأ، نحن معذورين زاد في باش نتركوا تركهم. فكلمة جميلة، لو تقرأوا رسالة جميلة الشيخ حسين بن تيمية ونتمنى أن تعملوا فيها دورة، وأظن جبت عليها سابقا. هي رسالة نأخذها من فتاوى اسمها رفع الملام على الأئمة الأعلام. جاء فيها حسن الظن بالأئمة، وعلاش الإمام هذا يترك الحديث، وعلاش الإمام هذا يتأول الحديث، وعلاش الإمام هذا فهم الآية على النحو هذا. بين ما شاء الله بالأدلة النقلية والعقلية على أن الأئمة كلهم عذور، وكلهم ثقات، وكلهم حارسين على ماذا؟ على اتباع السنة. ولكن عندهم ظروف خلتهم يخالفوا السنة مرات، يا إما ما بلغتهمش، يا إما بلغتهم وضعفوها، يا إما بلغتهم وحسبوها منسوخة، يعني ثم إشكال، ثم مسألة. فلازم الإنسان يحسن الظن بالأئمة الأعلام وما يسيئش بهم الظن، فكلهم على خير، لكن نحن نحاسب الأتباع. وقولهم ليس لكم أن تتعصبوا لكلام الرجال، نحن لا نعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. نحن لا نعبد مالك ولا أبي حنيفة ولا الشيخ ولا أحمد، نحن نعبد الله جل في علاه ونتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيها ربي وما آتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بلين سنة نوضع في قبر يجي الملائكة يجي لسانه سبنة القبر يجي يسألاني ثلاثة أسئلة، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تمشي يا ربع يقول من شيخك؟ من إمام مذهبك؟ راني مالك يعني؟ ما بفتاش؟ راني شافعي، راني حنفي، راني حنبلي، هذا مش موجودة. فنحن بالغنا يعني في الأمر هذا، ناس إما نحن من النقيض إلى النقيض. أنا عندي رسالة نحب نطلعها إن شاء الله نخفيها، اسمها التعصب المذهبي واللا مذهبي وجنايته على الأمة الإسلامية. يعني طبعا أنا التعصب لا مذهبي، بعض الشباب متأخرين اللي كفروا بالمالكية والحنفية والحنبلية والشافعية ولم يتبعوا زعم زعم في الكتاب والسنة، ولكن تلقاه متعصب لأقوال الرجال. يجيك الناس يقول لك هذه راية هذه باطلة، ما نقصليش شكاية راه يلزمك، وين الدليل؟ يقول لك حديث صحيح. شكون صح؟ صح الشيخ الإمام، هي على راسي عين الشيخ الإمام. فأنت تركت كلام الإمام مالك شريف الكلام الألباني، حاليا لا يضعفوا العلماء بل أجمع على ضعفه. كيفاش أنت تتبع قول وتتعصب؟ يعني عبد الله كنت عصبت المالك خير ولا آخر أبي حنيفة الآخر أبي ضعف علماء بالإجماع عنه مجتهدين مجتهد مطلق، أنا تتعصب من كلام متأخرين. فما لي بنية محبة السنة تفرح تقول والله ما شاء الله يتبع في السنة، لكن هو يتبع في من صح حديث أبي ويجي يجادل ويعمل عركة ويعمل خصومة ويقدح في الأئمة الأعلام، لأن الشيخ متاعه هدايا ومعاصر الله أعلم بمستواه يعني قال قول لك. فعلينا أن نتراحم وأن نتعايش بدون إنكار، خاصة المسائل الفرعية الأمر فيها واسع، كما عندنا القاعدة لا إنكار في المسائل الثلاث. فالإنسان يترك العصب للأئمة الأربع واللي يتعصب لأئمة معاصرة، يعني خرج من قطرة جاء تحت النزول وخرج من التعصب. نحن لا نعبد ولا الأئمة الأربع ولا نعبد المشايخ ولا العلماء، لا نقدس إلا الله جل في علاه. الفقه قال الله قال رسوله، والبقية كلهم يعني يأخذ من قوله ما ورد. فالتعصب المذهبي قابل الآن تعصب لا مذهبي. يشوفوا انتم ما شاء الله لو كان واحد يعمل وطرح الدكتوراه على التعليقات الموجودة في المواقع الاجتماعية شيء رهيب، تلقاهم يتسابوا ورغم كلهم مدينين ومصلين أهل السنة والجماعة ما شاء الله اللحية والسنة والأداب والنقاب وكذا، وتقرأ الكلام بوخ سب كلام قبيح تكفير تخوين تبديع تضليل اللي بيك اللي عليك. سبحان الله تقول مش كله شيوعيين شيعة أحباش يهود نصارى ملاحدة ولا حول قوة إلا بالله وقدح الشيخ يبوك يسمعوا به مجرد إشاعة هكا خرجت أي أخبار ما يخلونوش به وعليه طاك طاك طاك طاك 108 كومنتاري وتعليقات ورب أخبر الإشاعة قلت زي ما كان شيء والله أمر عجيب هل رب العالمين تعبدنا بتجريح الناس يعني والله أمر عجيب علم الجرح والتجريح فهل وظيفة المسلم في هذه الدنيا هو القدح والذم رب شنو الفرق بيني أنا كمسلم متدين ملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيني وبين الفاسق الفرق كما قال ربي أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون قال عليه الصلاة والسلام اسمع كما في الصحيح المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني لما نسلمش أنا من لسانك من يديك ما تضربنيش ما تقتلنيش ما تقطعنيش وما تسبنيش وما تكفرنيش وما تبدعنيش وما تتجرحنيش في مشاعري وقتها أنا مسلم أما إذا كان مديت يدك وإذا كان مديت على لسانك فأنت راك بعيد عن الإسلام فنحن الآن قاعدين نتحمل بمعاملة جاهلية والله أمر عجيب جالس في بيته ما شاء الله المكيف وقاعد مفتوح وأمامه الشاشة والوحدة المنظرة بتاع الحروف وهو يكتب تعليقات وتحليلات ومصنف وهذا فيه وضع فيه حلال وحرام وبدع وكفر وفي الليلة يهبطنا جيدا يعني ما فاضيش منه والله لو كان مشاهد عام ناسك تحت خيط قاعدين يشربوا في الخمر وكان بني العريان مشى رغبها في الصلاة تابت وتحجبت ومشى لك المساكين الفقراء جيب لهم شوية قوت وشوية وسمين وعاونك الرجل الشيء هز معاه وسط النار لكان ربح أجره فيها نحن قاعدين نصنف ونحسن ونتكلم في عظائم الأمور ونحن صفر فاصل في العلم وفي الحكمة وفي التجربة ولا حول قوة إلا بالله فهذا مصيبة ولذلك ما قدمناش وما عملنا حتى شيء للأمة والناس ينظرون نظرة خايبة يقول لك القوم هذوما عايشين في كوكب آخر لأنهم مش منهم تو الناس تعاني في البطالة وفي الجوع وفي الهم وفي الأمراض والله لو تشوف المكالمات الجين يوميا على المصايب اللي في العائلات اليوم بعد الصبح جلس معي واحد شاب يشكي لي من أمه ويحكي لي في المشاكل الاجتماعية يعني شيء يبكي والله قلبك يوجعك مرات تدخل مش تصلح في جزء أزواج متعاركين ولا بين بو ولده ولا بين أم وبنتها يعني تقعد حال فمك مجتمع خربان أين أنتم يا مسلمين؟ وينكم؟ ما تدخلوا عن البديل وعن الخلافة وعن الدولة الإسلامية وعن النظام الاجتماعي الإسلامي وعن الأسرة المسلمة أعطونا الحلول صلحوا الله انفعوا الناس ناس ما يعرف حد شيء على الدين الا رحم ربي تلقاه اساتذه مثقفين ونخب وهما كيما يقولوا ما عندهم حتى معلومه فنحن وظيفتنا ان ندعين الناس نبشرهم ما ننفرهمش نيسر عليهم ما نعسرش عليهم نحمدوهم في دين ربي نعطوهم النموذج توا بني اسرائيل كانوا يحرفوا الكتاب بتاعهم المقدس باليد راح يحرفون الكلمه عن مواضعه نحن قاعدين نعمل في نفس الشيء قاعدين نحرف في كلام ربي مش بيدينا بالكتيبة دفعالنا نكشوه الفعل بتاعنا مخالف الكتاب والسنة شوف المظهر ما شاء الله تبارك الله سنة 100% ولكن شوف الفعل والعيام بالله فيجب نحاسب أنفسنا أروا الصورة اللي أعطيتها على الإسلام والله صورة مسودة الإسلام ما شاء الله دين رحمة دين بر دين عطاء دين خير وبركة كما قال ربي في شأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما أرسلناك إلا رحمة للمصلين قال رحمة للسلفيين قال رحمة للمدينين رحمة للعرب والمسلمين لا للعالمين ما إيش نوع العالمون العالمين قال لك كل ما سوى الله فليحب يكون مسلم حقيقي من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي يكون كما النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لشكون للعالمين نحن طول الحقيقة سخطة على العالمين مع كامل الاحترام سلوكنا والوضعية بتاعنا ما هيش رحمة شوف تتبع حال المسلمين في الأمة إلا ما رحم رب باستثناء الأخيار اللي فهموا الدين وفهموا السنة وقاعد يخدموا على روحه سفيان الثوري أظن من السلف رؤية في المنام علم وجهاد وكذا وكذا فقالوا لهم ما فعل الله بك قال غفر لي وأكرمني وأسكنني في علمي قالوا بما بالله ليش اسمع اشقار قال بالفاتحة التي كنت أعلمها عجائز ليس بها كانت عنده هواية طريفة، كل نهار جمع بعد العصر يمشي لك العزيزك الأعاجب بتاع في دخل في الإسلام مع طوائف بالآلاف المدن. عزيز ما أعاجب يعني مش شقر عربي، عنده هواية يلمهم بعد العصر ويجلس معهم يقرأهم الفاتحة كل أسبوع أو كل ثلاثة هكذا للي يحفظهم يمشي ينتقل القرية الأخرى هكذا دوره. لك تعليم الفاتحة ربي يغفر ويدخل الجنة وأكرمه أعظم إكرام. نحن قيمنا بواجبنا شنو دعوتنا؟ هذا تعلم الفقه والعقيده والعقيده وش عملنا بها العقيده؟ وقاعدين نتكفر ونتعمق بالعقيده، يا ريتنا تعلمناها العقيده، ما عملنا بها شيء. قاعدين نبدع ونجرح ونتعارك ونتناقش في مسائل عويصه لا علاقه لها بالعقيده. فلازم الانسان يكون في حكمه يعمل جاهلا على ماذا؟ على انه ينظر الواقع نتاعه ماذا يحتاج هذا الواقع؟ يحتاج الى بعض الحلول البسيطه والقريبة التي تصلحنا بالأمة. فنشوفوا مشاكلنا نحن مش نزيدوا نستوعب مشاكل أخرى. مرات واحد يحكي على قضايا لا علاقة لنا بها، ودي مش ندعم القضايا دي مش مشاكلنا. في الخليج عندهم مشاكل، في تونس عندهم مشاكل، حتى المطوية كي تبعثها تكون موافقة، شو يجيب لي مطوية معمولة في بلاد وطبع ووزع ودي ما تمشيش يعني. كل بلاد ورطانها، كل بلاد مشاكلها، فين فقه الواقع؟ ابن القيم رحمه الله في كتابه علم الموقعين عن رب العالمين يقول قاعده ذهبيه هي في الفتوى ومحل المسجد حتى في البعض، يقول ينبغي للمجتهد الا يبت في مساله حتى يحصل علمين اثنين، اسمع حتى يحصل فقهين اثنين. الاول فقه الواقع، نصا هكذا يقول فقه الواقع حتى يتحقق ما يسمى بتحقيق المناطق في أصول الفقه نقرأ باب القياس. إذا ما تحصل تحقيق المراد يتوفر يعني البيئة والأرضية بتاع تنزيل الحكم الشرعي عليها، إذا كان ما توفقش هذيك ما يتنزلش عليها الحكم. فنحن البيئة بتاعنا ما نعرفوهاش، يلزم نفهموا المشكل بتاع التونسي شنو مشكلته، كيفاش نعالجوه، كيفاش نحضروه في الدين، كيفاش ندخلوه، يلزم نتوجه على المداخل بتاع البعض. قال فقه الواقع، ثم الفقه الثاني قال فقه النصوص. شفت القاعدة المنطقية تقول الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. نحن نحكي في مشاكل، شوف الولاد نتاعك نهار كل فيسبوك يحكوا على داعش والنصرة، تونسي متولي بداعش، مش علاقة بداعش، هذه قضيتك انت خليها قضية أخرى ثانوية، ثم رجالها ثم أهلها يحلها، وأنت لك عالم وأنت لك في المستوى باش تدخل وباش تقول كذا. اتق الله وادعي للأهل الخير والصلاح بالخير، وادعي الناس اللي غاطين ربي يتوب عليهم. لكن شوف المشاكل في تونس شنو، شوف الناس ايش تعامل، الناس تستنى فيك. هاكا النصارى شغالين في تونس يمشوا التبشير المسيحي والشيعة خدامين والصهاينة يخدموا وكل الملل اللي حتخدم حتى عبادة الشيطان تخدم، واحنا قاعدين نحاربوا في فيسبوك. يعني عايشين في كوكب اخر، في المريخ عايشين، مش عايشين في تونس. ففيقوا على روحكم عايشوا وليداتي ورجعوا تونس وشوفوا مشاكلها وجيبوا لها الحلول ورحموا العباد وحسنوا بهم الظن باش تحببوهم في الدين هذا. الناس والله فيها خير مهما كانت مستوياتها ومهما كانت افكارها، تحسن تناقشوا وتحسن عرض الدين هذا. وان كان الدين مزيان نحتاج المكياج ومصحيح المطور ديما، فوالله يقبل منك الدين ويتوب على الدين والحمد لله. لكن احنا عندنا مواقف شديده ومقصرين في الدعوه، واكب الطبع الانسان الكارك والبارك والعاجز اقسم ان يوصل يولي يبدع ويكفر ويحسن ويصام فقط، وهو ما عمل شيء. دعيت الناس وهي تعبت جمعتين ونجري وراها، الله اكبر جمعتين. سيدنا نوح 950 سنه قال ربي اني دعوت القوم ليلا ونهارا. فيزن نصبر على الخلق ونوسع بالنا وحاسب نفسك تلقى الطريقه نتاعك هي المتخلفه في الدعوه، مش الناس هم تعبانين. نحن هما اللي عندنا مشكل، عندنا فيروس، عندنا عله وسوس في طريقه الدعوه نتاعنا. طريقه غليظه، طريقه شديده. كان مره في خيمه دعويه وشنو واحد يتكلم اوكي من الدعاه، قال جئنا لنخرجكم من النار ندخلكم الجنه. خرجت واحده استاذه متبرجه قالت له انت عندك مفاتيح الجنه، انت تغير تمنع براسك، انت غير تكون تكذب. ثبتت واقمت عليه حاجه تصور فيديو فضيحه، تخلوا بعض وتتربثوا وما اعرفش ايش جاي. اقامت عليه الحجه، هل يعقل انسان يجي الناس يقول يجينا مش يخرجوكم من النار من الجنه؟ من انت؟ في النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. فلما تتواضع أمام الناس يحبوك يقربونك، لما تتعال عليهم وتكذب وتغلط في ورق وتتكبر الناس يكرهوك لأن ثم حاجز نفسي يسيبوا بك الدنيا ويبعدوا عني حتى ربنا ما يبركش في الدعوة هذا. شكون قال لك؟ فلازم واحد يتواضع الله عز وجل وينظر الناس نظرة رحمة وشفقة توا ربي يبارك له في الدعوة نتاعه وإن شاء الله ينجح في المصائب. هذا المحل إشارة فتحناها ولا بد منها لأنه إذا كان ما ينجحوش في الدعوة إلى الله هل نقرأ فيه كل ذي ما عاد فيه حتى منفعة؟ واللي حج علينا يوم القيامة نحن نحبوه حج علينا مش حج علينا وربي يثبت ويهدينا صراط السبيل. إذا قلنا هذا هو المخرج من باب حسن الظن بالأئمة لم يبلغ الإمام مالك الحديث هذا لا أكثر ولا أقل. شنو قريب ينقطع البث؟ قديش مزيان؟ لا بس خلنا نواصلهم لأن خطأ متأخرين شوي نكمل على الأقل شوي في قراءة أخرى ولا ربع بعد ربي فرش. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله وإذا جد السير بالمسافر يعني إذا اشتد السفر وأسرع إذا كان أسرع خطر تعرف السفر بل مش أمر عادي فنحن ليش نقرر في التيسير هنايا وهذا لا بد منه. تصور طول قافلة جمال ونوق ليس يركب على جمال ويشوف الصحراء يعني مش أمر سهل أنك تنزل وتحل وتقيم والماء موجود في الحامة في ياد حاضر باش تتوضى العباد وتغتسل ثم الشح في الإيه يوصل مرات يبقر بطون الإبل باش يهبطوا الماء من البطون ينحر الإبل يبقر بطون باش يهبطوا منها الماء لأن الماء هذا ماشي. فالظرف اللي يعيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان ظرف شديد فالإنسان الشيخ قال مش بالسهل فجاتها التيسيرات هذية اجتماع الصلوات باش يسهل على الإنسان أن يلقى الطهارة حاضرة ويصلي وهو في حالة خشوع والحمد لله. إذا دخل في الصفر وجد به السير ما عادش يرتاح وثم ظروف صعبة الراحة والوقوف في مكان بحسابه خاصة قطع طريق ومكان خالي وقفر وكذا برش اعتبارات نقل نفس الشيء كذلك من التو التو الناس مدللة وعايشة في الرخاء إنسان يركب في طيارة مرات ما يجيش ينزل مش يصلي على الأرض يلقى ظروف عسيرة فيولي يعمل جمع التقديم. أنا مثلا ماشي مش نعمل عمره باش نسافر جيت في المطار مضي ساعة ونص ساعتين وربع مش ناخذ طيارة ونمشي ما ننزل في البلاد أخرى المتغرب عن الشمس مش نعمل ولي نعمل جمع تقديم نصلي الظهر وبعده مباشرة على العصر لا تنجي متقصر تقدم وتجمع وتقصر. علاش؟ خاطر خرجت من عمران عمران البلد نتاعك وعمران تسكن فيه غادرت الانسان خرج من الحومه نتاعك ما عادش يراح بعد عليه نجم يقصر نعم اي ما عادش تروح انت كذاك هو العمران يعني خرج 5 كيلو ما عادش يشوف فيبدا التقصير. احنا كنا نخرج من الحومه نوصل المطار ما نقصرش فعندك الحق مش تقصر في المطار تطلع في الطياره تنزل بعد المغرب مش تكون مؤخر شويه العصر توريك مره صارت لنا كيف طلعنا في الطياره والعصر وخفنا اليوم ورصت مع صلاه العصر في الطياره حتى لا تغرب عليه الشمس شنو نرتكب جريمه وكان اولى ان صلينا العصر في المطار الاولى ان جمعنا قدما لا باس تصح صلاه الطائره على قول كثير من اهل العلم الحمد لله. فهذه كلها جهه باب التيسير حتى الانسان يقيم العباده نتاعه في وقتها ولاحظ انه ما ثماش رخصه في ترك الصلاه رغم المطر والسفر ورغم الطين ورغم الخطر والخوف والسيول وحال الطوارئ والحرب ومع ذلك الصلاه ما تسقطش فالصلاة تقعد ديما في ذمتك وتقعد ديما مطالب بأباح بشي بين قيمة هذه العبادة العظيمة اللي هي عماد الدين. إذا نواصل قال وإذا جد السير بالمسافر يعني أسرع واشتد به السفر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وكذلك المغرب والعشاء وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ. هذا تفصيل يجينا النوع الرابع أي الجمع الرابع جمع المسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الجمع الرابع جمع المسافر بين الظهرين مشيتم وبين العشاءين جمع تقديم وجمع تأخير. عفوا الزكام بتاع الصيف الحمد لله على كل حال اشد من الشتاء، الله المستعان. ومشهور المذهبي احنا نذكر قول مشهور المذهب وبعد نذكر راجح فقط من باب النصيحة كما اتفقنا في أول الدراسة. ومشهور المذهب أن المسافر لا يجمع إلا أن يجد به السيف، إلا أن يجد به السيف. ودليل ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. هو الجمع محمد كله مثلا ثم يسمى بالجمع الصوري وثم الجمع الحقيقي، وهو الجمع الصوري. ونحن عندنا في المشهور المذهب كيف يبين من زي أن الجمع الواحد يوخر الجمع بين الظهرين، أنه الأولى أن يوخر الظهر حتى آخر وقت فيصلي الظهر، ثم بعد ذلك يدخل العصر فيصلي العصر في أول وقت. هل هذا جمع حقيقي؟ جمع صوري، يعني من غير شيء تصلى الظهر في وقته وتصلى العصر في وقته. الجمع الحقيقي هو انك تؤخر احدى الصلاتين عن وقتها او تقدم، هذا هو الجمع الحقيقي. يا اما تؤخر الظهر يولي بعد العصر قبل المغرب، يا اما تقدم العصر يولي مع الظهر قبل ما يدخل الوقت. واضح؟ هذا هو الجمع الحقيقي. فالقوى المرات يا اما الانسان يعمل جمع صوري ولا اخف، ولكن هذا مرات يكون فيه حرج، انا مريض ولا عندي اسهال ولا عندي دوخه ولا عندي ضرخ، ما نقدرش نستنى حتى يقرب العصر، انا تو نزيد اسهال نزيد نمشي، ولا سيغمى علي ولا مش ندخل العمليه ولا مش نزيد اسهال، فباقي ساعتين مش من دوخ ما عادش نقعد، فنحب نصلي الظهر والعصر هي ساعه ونص. واضح؟ فوقتها ناخذ بالدرجه الثالثه اللي ما عادش فيها جمع الصور واللي جمع حقيقي. وهنا تجي الرحمه وتجي السعه، وهذا هو الرخصة اللي بينها من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجمع في غير خوف ولا سفر ولا خوف ولا مطر. واضح؟ إذن نذكر مثلا هذه الحيثية. لا هو عام ما نجيبوش الحدبين، قال العلة لئلا يحرج أمته، ورقى الحرج يجب تكون فيه ساعة حقيقية، فما مش بالضرورة هذاك، ما نجموش يحدده، بل هو واسع والحمد لله، ومدام الناس فيها ساعة لا مجال لتقييمها وظلها، بالعكس فيها تيسير على أمها والحمد لله. ده. قال ابن عبد البر في الاستذكار ليس في حديث ابن عمر، ليس في حديث ابن عمر ما يدل على أن المسافر، ما يدل على أن المسافر لا يجوز له الجمع، لا يجوز له الجمع بين الصلاتين إلا أن يجد به السير، بدليل حديث معاذ بن جبل. انتهى كلام ابن عبد البر، وسنبين يعني الدليل هذا ان شاء الله زين الصحوه بطوله، باش ناكدوا ان المساله مش مربوطه بجلد السيف، ولو حتى ما زال بجلدش السيف، فلو الانسان ان يجمع جمع حقيقي مش جمع صوري كما قلنا يقرب الصلاه في العصر، لا يجمع طويل، فما دليل على ذلك. وقد ثبت في سنن الترمذي وغيره، وقد ثبت في سنن الترمذي وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر، أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعا، يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. شفتوا؟ كان إذا ارتحل قبل دخول الظهر ما يصليش، لأن الظهر مثلا ما يصليش، الظهر والعصر مش تكفي في الوقت، وآخر الظهر حتى يدخل العصر يصليها مع بعض قبل ما تغرب الشمس على طول. وإذا كان دخل المغرب وهو مش يسافر يقدم العشاء، فيصلي المغرب والعشاء مع بعض، لأنه مش يشتغل بالسفر ما عادش يجي يوقف ويرتاح، لأن احنا الحمد لله عندنا إمكانية برشا ناس يسافروا في الجنوب ياخذ حاف باش يجي الجنوب، قد يشغل 5 ساعات باش يوصل، ثم راحة ولا ثم راحة. وعندنا ما شاء الله أكل المواقع بتاع البنزين فيها استراحات وفيها مساجد وفيها مياه وحنفيه واكل وشرب، علاش واحد ما يصليش في الاستراحه وكل يوم في نعمه؟ فعلاش واحد يجمع برشا ياخذ دقائق كان يحب يخلص الصلاه؟ يعني مش بغاي فك صلي الظهر العصر نتاعك وراه الاربعه ونص قاعد في الاستراحه ياكل يشرب العصير ما يحبش يصلي العصر. الاصل انه الصيام تتصلى كان في وقت حتى ولو في السفر، نعم ما دام الامر فيه يسعى وفيه سعه وفما امكانيه باش نصلي العصر في وقته، علاش نقبل فيه على غير وقته؟ تقصير بالضبط، عنده رخصه مش يقصر. لا الرباعيه تولي ثنائيه، اما المغرب يقعد هو هو. واضح؟ بالطبع مش تقصير، لا مش مسافر، مستشفى خاطر قيد في الخليج يعني المستشفى في البلاد مش هي 80 كيلو فيصل تقديمك على تقديم وتاخير ولا يحق للمريض توجيه مش احسن التقصير يكون كان في السفر، اما الجمع فيكون في السفر وفي الحضر في الاثنين. واضح؟ السفر مش توجيه ان شاء الله احكام السفر من حالا. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه انه المقيم لثلاثه ايام، المقيم ثلاثه ايام يقصر، اذا فات ثلاثه ايام في السفر وقت يولي مسافر. طيب انا مش نمشي للمكان هابط للقفصه ولا ما اعرفش مين، مش نقعد ثلاثه ايام، فنقعد نقصر. اذا كان فات ثلاثه ايام وليت مقيم، مش نقعد اربع ايام خمسه ايام اسبوع وليت مقيم، يعني نصلي صلواتي عادية من غير تقصير. فالرخصة في نهار صفر، نهارين صفر كيف؟ إذا زادت ثلاثة أيام تولي مقيم، ما عادش عندك رخصة. أما أقوال عن بعض كذا، ولكن نحكيو على المشهور، على القول الأغلب الغالب. يمشي الجامعة لا بأس. نعم. أنا واحد من الناس ما نحبش التقصير. نصلي التقصير في الاستراحات مرات، لكن لما نمشي المكان ونبدا جامع قريب قلبي يخفق ويشتاق ويطير في بيت ربي. أنا ما نتصورش أني نصلي في البيت. أي مكان نمشي له الناس على الجامع وراه قرية وبدل مرات ونلبس ونمشي في الحرف نمشي للجامع، نحن نكتشفه نصلي في الجامع، لكن عندي رخصة هذه رخصة. وكما قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يكون ان تعطى رخصه كما تؤتى عزائمه. اللي يحب ياخذ الرخصه ياخذ، واللي ما يحبش ياخذ حتى مش كله طيب. كما سئل الحسن البصري قالوا له اين نصلي القيام؟ في البيت ام في الجامع؟ قال المكان الذي يكون فيه قلبك اخشع وعينك ادمع فالزمه. المكان تستريح فيه اكثر الزم، فمش مشكل شرع. واضح؟ أما لا بأس أن واحد يحوي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن يقصر الصلاة إذا كان ثم سفر ثم تعب. نجد الشام لا. إذا كانت ورطة وقام الصلاة أصبح سجين دماء. ممنوع عليه قصر. دماء عنده حق قصر. صلي ركعتين يسلم يقول أتم صلاتكم. وإن كان الأول على فرد الناس مكروه في نوم في المسجد، يعني يلبس على الناس ويفتنها ويعمل فيها أهولة. يعني مشكلة. فلا يقوم المسافر من قيمة. الله أكبر. هذا شيء يعني، علاش يصلي يا شيء عمل عمل جماعة كل ما تجيش. اللي دخل مع إمام فهو سجين الإمام. عليه أن يكمل كما أتم الإمام. إذا كان قصر لي أنا قصر فقط، أنا ما قصر مش لك ربي علمنا. إذا شفنا حديث الدليل بتاع الجمع الحقيقي ليس الجمع الصوري. نجي تول الجمع جمع المرض. قال الشيخ الإمام ابن أبي زيد رحمه الله: وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب، وإن كان الجمع أرفق به لبطن ونحوه، يعني عنده إسهال ولا حاجة، جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق مع القعد مثلا. هذه نقول من الله تعالى كما في العجالة: يجوز للمريض، أي النوع الخامس، يجوز، يعني هذا جمع المرض، يجوز للمريض الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. واختلف في مراد المؤلف بجمعه وسط وقت الظهر، فقيل أي وسط نصف القامة، يعني القامة تاع الظل نفسه بها التوقيت، فيكون جمع تقديم حقيقيا، وقيل آخر القامة، آخر قامة الظهر يعني، فيكون جمعا صوريا، كما شفت، يعني صلي الظهر في آخر وقته باش يقرب منه وقت العصر. وفي هذا عسر على بعض المرضى، إذا كان يقصد الشيء لا يعني جمع صوري، في هذا عسر على بعض المرضى، يعني لو عملنا شيء بعض الدين الصغيرة فيها شدة ومناسة يجيه سهال ويدخل في، يعني يجيه مشكلة بتاع طهارة وكذا ما عادش يحب يروح مسكين، فلازم يسر عليه يعمل جمع حقيقي ويقدم العصر مع الظهر، ما بديش يؤخر الظهر حتى ياخذ القامة يقرب العصر، ما عملنا شيء. بعض الحالات المرضية بس في عسر على بعض المرضى، يجي تغيير كان حالة أخرى من المرض وهي حالة الإغماء، أن الناس يدوخ يغمى عليه، ولا عنده مخدر ولا عنده دواء ياخذه ما عادش تعبوا طول. قال رحمه الله: والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه، يعني مش متعمد، ويقضي ما أفاق في وقته، ما يدرك منه أو ما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات. وكذلك الحائض تطهر، فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير توالي، يعني مش متعمدة قاعدة تتكاسل وتوخر بالعاني، بغير توالي خمس ركعات، يعني قبل ما تغرب الشمس تزداد ثم مجال خمس ركعات وهي اغتسلت، فإذا تجيب الصلاة المسلكها النهارية صلت الظهر والعصر، الظهر أربع ركعات تزيد تخطى العركة عن بتاع العصر، ومن أدرك ركعة قبل الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا أدرك وقت مش أدرك إيمان، حديث آخر شفناه من أدرك ركعة مع الإيمان فقد أدرك الصلاة. دو الإنسان تعمى بعد السنهاء أيوة، ثم واحدة تسلبيه مسكينة قتل الدنيا بيارد مش فقط سيدنا أنا متعبت ويا إيمان، قلت لها ما تيصدقش لغتيسات تتيجي من الصلاة، لازم تصلي، مريضة مستبردة مسخوطة عندك زرويدة عندك ما فهمناش، الحمد لله عاملة يما طهارة مائية أو طهارة ترابية، سبحان الله، فمش هو لعبة، قال شنو وراني عندي شقيق وعندي راس وعندي سقيه لا لا يصلي مثلا ماشي وسط ايام بس قال وان كان الباقي من الليل اربع ركعات صلت المغرب والعشاء وضيف الليل وان كان من النهار او من الليل اقل من ذلك صلت الصلاه الاخيره تاخذ على خير على الاقل وان حاضت لهذا التقدير لم تقض ما حاضت من وقته يعني معروف الحيض هو ما نعم يبطل الصلاه وان حاضت لاربع ركعات من النهار فاقل الى ركعه او لثلاث ركعات من الليل الى ركعه قضت الصلاه الاولى فقط واختلف في حيضها لاربع ركعات من الليل فقيل مثل ذلك وقيل انها حاضت لوقتهما فلا تقضيهما لان كل ليل هذا 24 كل ليل معليش يهمنا المغمى عليه طبعا لا يقضي نعلق عليها ليه لان قولوا الحمد لله يجزيك الله استحضاركم انت يراك انسان عاقل من اهل الاختصاص قال لي عمك بكلم اسمك انت سي كمان قال لي تعمل تلقيح انت تعرف تبين ان التلقيح اللي خرجوه كل عام هي على حسب التقويم لقيت تخطفش يعني مرات الفيروس اللي خارج لا علاقه بالتلقيح عليك ويعمل تلقيح والمصيبه اكتشفوا وانا مش طبيب انه التلقيح هذه تعمل هشاشه في العظام وعندها اثار سلبيه والعياذ بالله على برشا اجزاء في الجسم فعاد الواحد ممكن يخليها كيك عند ربي يسالها لو حاجه فما فماش حاجه لو يطلعوها ما فيش اثار سلبيه اذا حرصت باش تكون بعيد على الدواء ما استطعت يقول لك السبيله فحرص دين الدواء يخلي اثار اخرى سلبيه واللي يتعود بدل الدواء وحتى الحساسيه بتاع نفسه غير لكن الجماعة اللي يعملوا في التلقيح تو 5 سنين و10 اكتشفوا انه ضررها اكثر من فائدتها تبعد عن المثيرات بتاع الغبره والحساسيه وكذا ارحم من انك تعمل التلقيح الناس تعمل في التلقيح 5 سنوات و10 سنوات ولن تشفى ولن تقبل ولن تفقدين المناعه ولن تعبانين اقل حاجه تهني بك تلقاه ديما مزكوب ديما صدره مسكر يسببك جنيه التلقيح والعياذ بالله رب العالمين اعطانا ما شاء الله من القوه والمناعه في اجسادنا نحن شنو نعمل مقويين عناصر المناعه القوه يا رب علاش يقول لك الانسان مزقوم من حاجه ياكل عصير غنم مركز ياكل كذا وكذا علاش؟ وعصير الغنم مش ضد الجرثومه بالنفس لكن يقوي عناصر المناعه في الجسم فكي يقوى جلد المناعه جلد التوحيد جلد الاهل والخير والايمان لا ينتصر ان شاء الله على الجرثومه فحاول دين الانسان يقوي جسمه بما الله ربي عافينا اجمعين مش هذا دعوه بشطر كل دواء لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال ما خلق الله داء الا جعل له دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام الحرام هو الممنوع فقط لما الدواء مطلوب ربي عافينا اجمعين به قال لان العقل مناط التكليف علاش المغمى عليه لا يقضي الصلوات اللي داخل فيها اغمى عليه قال لان العقل مناط التكليف وكل تكليف بشرط العقل كما شفنا بالعاشر مع البلوغ بدون الحمل لان العقل مناط التكليف والمغمى عليه فاقد العقل لحظة ذيك غير مكلف والمغمى عليه فاقد للعقل أي اكتب تعليق على قضية المغمى عليه النوع الخامس بتاع المرض كما قلنا من الأمراض اللي يجوز فيها تقديم الصلاة وتأخيرها وجمع كله لأن العقل مناط التكليف والمغمى عليه فاقد للعقل فهو ممن رفع عنهم القلق فهو ممن رفع عنهم القلق كما في السنن الترمذي بسند صحيح الحديث الصحيح جامع معروف وشفناه سابقا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث نقطتان، عن النائم حتى يستيقظ. صور واحد نايم كي يحلم وضرب من بجانبه فقتله، ليس عليه شيء، كسره، خرب حاجة، مسكين غير مكلف من ناحية الشرعية. أما من ناحية القانونية ثم حقوق أخرى يعني اجتماعية، المطالب مش يجبر الضرر ولا يعوض. كما طفل الإنسان عنده طفل صغير من البنو مشى كسر سيارة الجيران، وليه يتولى يعني الغرم هذا ويصلح ويعطي التعويضات، حتى الآخر غير مكلف، لكن الإنسان يتحمل الوزن. عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب، يعني حتى يبلغ في الوقت، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل، في رواية مغلوب على عقل، وعن المعتوه عن المجنون حتى يعقل. شو معنى رفع القلم؟ إشارة جميلة خلينا نقراها وفيها استثناء للصبي المميزين. ورفع القلم عن هؤلاء، ورفع القلم عن هؤلاء يعني أنهم غير ملزمين بخطاب التكليف، يعني أنهم غير ملزمين بخطاب التكليف في تلك الحال، غير ملزمين بخطاب التكليف في تلك الحال، لكن دل الدليل على أن الصبي المميز. قديش سنة التمييز؟ 7 سنوات علموه الصلاة لـ7 وغربوهم عليه لـ10. يميز من الحق والباطل، طيب الخبيث، يسمع الخطاب ويرد الجواب. أما الصبي المميز يكتب له أجر ما يعمل من الصالحات، يكتب له أجر ما يعمل من الصالحات. شو يجي له دليل؟ يلا تذكروش الصحابية اللي جاء تريد في الحج، قالت رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رمضان صبي عمره 10 سنين 8 هزوم الحج، فبين انه يريد كتب له ربي ثواب حجه، ومحامي ما تسقطش اي حاجه خالص، انا عنده اجر عنده اجر، وما انا مزيان ما بلغش. اذا فيكون المراد بالقلم، شو معناه يعني رفع القلم؟ فيكون المراد بالقلم المرفوع عنه هو قلم المؤاخذة فحسب، هو قلم المؤاخذة فحسب. شفت؟ يعني لا يؤاخذ الإنسان الحمد لله إذا كان مغمى عليه ولا دايخ ولا مجنون ولا عنده حالة، قد في المدارك التكليف يكون بالبنين يكون بالعقل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا خارج وسعها ربنا. إذن هذه حالة من حالات المرضية اللي الإنسان يجمع فيها الصلوات، ثم بعد نصف جيم حالة الإغماء وذلك ثم يأخذها ترتخي أعصابه معاش ينام على طول كأنه مخه مخبل، يقول لك أنا يا أخي 9 ياخذ الدواء نفط نجم صلي 9 يقول صلي 9 بل من العشاء الحمد لله لا بأس، بل حتى قبل الاستئصال بدل ما يستفيخ كان عنده فجر، واضح؟ شكون عنده استيضاح او عنده استفسار؟ نعم. اي طهرة قال في وقت العصر، شنو هي الصلوات المطالبه بها يا جماعه؟ هي مطالبه بالصبح، الصبح انتهى وقت طالع الفجر، مطالب بالصلاه تيمي نهاري تيمي هما الظهر والعصر. تحرص مش صليل لما تغرب الشمس. ما استطعتش تغتسل. عندها مروبة، عندها شقيقة، الماء مقصور. هل مفيد مريضة ولا تخاف ازدياد المرض؟ فلها أن تتطهر تنحي النجاسة وتبدل حوايجها وتتيمم طق وصار. تجتهد باش تخفف ونص ما استطعت. ثم صبان كما قلنا تحت الدين وطلعوا. هو ما معنى الغسل قلنا تعميم الجسد بالماء، صحيح المرأة تقعد تفني في راسها وتحل في الظفاير وتعمل في المردومة وتغريب وتزي نعرف الغسل بتاع المرأة يعني شد نصف ساعة ساعة. هذا طبعا هي تعمل غسل بتاع عبادة وتصب على راسها سطل الماء تحت كل شعرة الجنابة كما في السنن شفناها وتتطهر وتمشي، وبعد تعمل غسل ثاني لأجل الزينة مثل المرأة. إذا كان ضاق عليها العصر مش تغرب الشمس تصلي العصر معاك ظهر ظهر كافر أي تقضيه ولا كلام لا بأس خطر ظهرت في حينه في وقته عند دخول سببه ربي يعين إنسانا أبناتنا على نكمل إشارة أخيرة نختم بها ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء. هذه شفناها في الطهارة لكن زدنا نعلق عليها. قضية الشك وشفناها في المثل العاشر. شو هي ذكرنا بمواقف الوضوء؟ مواقف الوضوء 16 قول وريح سال سل إمام النار. وفي آخر قال والشك في الحدث كثر من كفر. فالمرأة في المشهور بتاع مثل ميكي أن الشك في الطهارة ناقض لمواقف الوضوء. وقد خالفنا جمهور العلماء بهذه القاعدة وبهذا الحكم القطعي. فهذه مسألة تعودها وهي كانت مجيئها مش هنا. هي مجيئها في الطهارة لكن لا بأس. إذن نذكرها خاطر مهمة المسألة. إذا نكتب تعليق أجمع المسلمون أجمع المسلمون على أن الصلاة على أن الصلاة لا تصح بدون طهارة مستيقنة على أن الصلاة لا تصح بدون طهارة مستيقنة فإذا شك هل توضأ أو لا فإذا شك هل توضأ أو لا أشارك طاهر ولا غير طاهر فهو غير متطهر لأنه شك في الأصل فهو غير متطهر لكنهم اختلفوا فيما إذا استيقن الطهارة وشك في الحدث فمذهب مالك المشهور وهو رواية ابن القاسم وكان احنا مالكية قاسمية وهو رواية ابن القاسم عنه أن الشك في الحدث رواية ابن القاسم عنه أن الشك في الحدث ناقض للطهارة مطلقا يعني في كل الحالات مطلقا أما الحمد لله عندنا رواية أخرى مش نرجح بها الكفة بعض من المسائل هنا فيها قولات وهذه رحمة وسعادة هذه رواية المشهور رواية ابن القاسم في المنون وفي رواية ابن نافع هذا ابن نافع من كبار تلاميذ مالك في سكرات الموت سئل مالك إلى من الأمر بعدك يا ابن نافع شكون باش يجلس في الكرسي بتاعك ويعلم العلم بعدك يا ابن نافع أشار إلى ابن نافع أشار إلى هذا الطالب النجيب وكان من علماء المدينة ابن نافع من كبار طلبة وتلاميذ مالك رحمه الله، رواية بتاعه معتبرة مهمة. فعليش نترك ابن نافع من طبع من القاسم بن شيبة؟ كل طلبة وكل انتقاد، ولو ابن القاسم قعد 20 سنة معاه وكذا وهو مصري، لكن احنا ما رجحه الدليل ما وافق السنة نحن معاه فقط. لأن لا نعرف الحق من الرجال، تعرف الحق عن أهل. وفي رواية ابن نافع عنه يعني عن مالك لا ينقض مطلقا، الشك لا ينقض، لا ينقض مطلقا، وهو قول الجمهور. مو الجمهور راقص وينزل، جمهور العلماء معروف، وهو قول الجمهور. وفرق بعض أصحابه بين الشك داخل الصلاة، بين الشك داخل الصلاة فلا ينقض، وبين خارجها فينقض، وبين خارجها فينقض رعاية لما دل عليه حديث الصحيحين. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يحس بالضغرويت في بطنه وقنابل ومدافع ضغره، آه هم يجيب لهم في الصلاة غريبة ورجله من الشيطان، يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. فقال، هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا ينفتل، في رواية لا ينصرف، فقال لا ينفتل في رواية لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا، وفي اللغة العربية الصوت يعني قنبلة، أو يجد ريحا. وقد رد الحافظ ابن حجر على تفريق المالكية قائلا ما الفرق بين داخل الصلاة وخارج الصلاة؟ وهذا التفريق ما هوش واضح، ما عنده حتى قيمة. قال بقوله والنهي عن إبطال العبادة، والنهي الزال الجملتين المرتاح من كبير أتعبناكم اليوم عذرا، والنهي عن إبطال العبادة دي متوقف على صحتها، متوقف على صحتها، فلا معنى للتفريق، فلا معنى للتفريق بذلك، فلا معنى للتفريق بذلك، لأن هذا التخيل، لأن هذا التخيل يعني الشك هذا إن كان ناقضا خارج الصلاة، إن كان ناقضا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها، فينبغي أن يكون يعني ناقضا أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض. انتهى. فالتمسك بالأصل، هذا غير كلام ابن حجر، فالتمسك بالأصل وهو هنا الطهارة، وهو هنا الطهارة المستيقنة، هو الحق، أشكر يقول لي علاش؟ لأن القاعدة تقول هاي يجيب القاعدة مش يجيب فلترة انت عمل دبي وعصار يجيب أحسنت يا بطل على قاعدة اليقين لا يزول بالشك اكتبوا لأن القاعدة تقول هذه من القواعد الخمس قواعد الفقهية الخمس الكبرى اليقين لا يزول بالشك جملة جبناها سابقا نزيد نذكر بها وأتيتكم بهذه الذرة من كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للإمام محمد الحسن الحجري الفارسي أنا كتاب ذكرتكم به وخذينا منه السنة الفارطة وكذا كتاب جميل حسب اشتريه يحكي عن تاريخ الفقه المذاهب كلام رائع الفكر السامي معروف الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي قال محمد الحجري في الفكر الثاني هذا منصف كان رجل محب للدليل والسنة وما عندوش تعصب الغمر من كبار علماء الملكية قال لمحمد الحجري في الفكر الثاني الحجري مغربي قال المالكية يرد على المالكية على ماذا من دعوه قال المالكية إن من تيقن الطهارة إن من تيقن الطهارة وشك في الحدث يجب عليه الوضوء يجب عليه الوضوء وعدوا الشك من النواقض وعدوا الشك من النواقض كما شفنا الشك في الحدث كفر من كفر وعدوا الشك من النواقض وخالفهم غيرهم هذا بيت التصريح وخالفهم غيرهم تمسكا بالاصل المذكور شنو هو الاصل اليقين لا يزول بالشك هذه القاعده تمسكا بالاصل اللي هو زي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف ولا ينفتح حتى يسمع صوت ولا يشبه به تمسكا بالاصل المذكور وهو اقوى هاي هي الكلمه اللي حاجتي بها تمسكا بالاصل المذكور وهو اقوى يعني قول الجمهور ودليل الجمهور اقوى من دليلنا نحن في المذهب المالكي ومن قولنا نحن قال وهو اقوى انتهى كلام الحجوي وانتهى الدرس وماذا عندكم من أسئلة فتفضلوا رحمكم الله وين ربي يسر على قدر الكساء ما لبت ورجلي هذا اسم فقه يلزمك تفقه تفهم مش مبلغته يعني يعطينا نكمل لا نحب نقرأ شوي نفهموه على قاعدة صحيحة خير من نقرأ برشا ونحن في المجال العبرة في الكيف مش في الكم ويبلوكم أيكم أحسن عملا الكواليتي هي مطلوبة ها شكون عنده إشارة أو استيضاح تفضل في نقل عن السفر إيه اليوم الشخص مسافر أخر من الحرارة مش شغال غير مرة إيه يكون وقت السفر نعم ماشي إذا كان شقة في الأسبوع القصر كان بالصبر لأنه إذا كان يصير أصبح مقيم يصلي عهد يرجع السلام على الحج ارتاح استقر بشقة أكثر من كثير ويرجع عهد ما عاد المسجد واضح إذا أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم والله أعلم وحده الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين قبل ما ننسى قبل ما نغادر نذكركم بليلة نصف شعبان اغتنموا هذه الليلة المباركة النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن سنة بكثرة صيامه في شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صاحب ليلة نصف من شعبان ثبت فيها الحديث في سنن البيهقي وغيره بسند صحيح صححه كثير من العلماء أن رب العالمين يتنزل في ليلة نصف من شعبان فيغفر من جميع خلقه إلا مشرك ومشاح. تنزل يليق بجلاله وكماله، هو ينتزل كل ليلة، لكن ليلة نصف من شعبان ثبت تنزل عظيم. رب العالمين يغفر لجميع الخلق، فاحرصوا أحبتي في الله على أن الليلة ديك تكونوا ما عندكمش أحقاد وواحد متعاركين انتم وياه يزنكم تصلحوا حوائطكم معاه وتتسامحوا قبل نصف من شعبان اللي هي ليله الجمعه. والبطل بالحق اللي يحب يحصل حويجه في شهر شعبان يسيب على الاقل في الخميس، وكان البطل وبندوق يزيد معاه الايام البيض اللي هي الاربعاء والخميس والجمعه. واللي يحب يحط رقم قياسي يسيب اثنين ثلاثه اربعه خميس جمعه، خمسه ايام ما شاء الله. اليوم بعدك على النار 70 سنه، وفي روايه سنه قال على سبت صلى من الصحيحين من صام يوم في سبيل الله باعد الله من ذلك اليوم وجع عن النار 70 خريفة ما شاء الله تبارك الله. فيجوز إقامة وإحياء الليلة هذه في البيوت مش في الجامعات خطر بدعة، لما وجب الخنبل يجوز وبين قال استحبها من بنية وغيره أن ينسان يقيم الليلة ذلك يتعرف رب العالمين بالنفحات لعل رب يغفر ويرحمه ويفرج علينا. فليلة الجمعة ليلة مباركة نطهر قلوبكم انساوا الاحقاد اللي متخاص من واحد يتسامح قبل نصف من شعبان. تخرج من ذنوبك تقول له خويا السلام عليكم انا راني سامحكم. لا ميسيرش تو قبل نصف من شعبان لان رب العالمين في الجميع الا مشرك ومشاح يعني عنده شحناء وقسمه مع اخوه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. انا من ناحيتي مسامح الناس الكل ورب يغفر لي ويتوب علينا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. كثر من التسبيح من الصدقات بالذكر ربي كريم اعطانا ربي الجميل الحمد لله.